فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأصحاب، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، هذا سائل كريم يقول: بارك الله فيك، ما هي أركان الصيام؟ الجواب حول الملك الوهاب: أركان الصيام ركنان. الأول النية، وفيه عدة مباحث. المبحث الأول دلالة النية من القرآن وصحيح السنة. أما من القرآن: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأما من صحيح السنة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وحديث أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما عند أهل السنن الأربع بإسناد صحابة شيخنا الألباني رحمة الله عليه، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وفي رواية: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. والنية هذه من أهل العلم قال أنه لا بد منها في كل ليلة، واستدلوا بحديث أم المؤمنين حفصة الذي ذكرت. ومن أهل العلم قال أن نية واحدة للشهر كله تجزئ ما لم يقطعها قاطع. ما معنى قاطع؟ قاطع يعني صام 5 أيام، مثلا في اليوم السادس سافر فأفطر، أين أفطر يومين ثم جدد نيته للصيام بعد عودته من السفر. أو قاطع يعني امرأة صامت 10 أيام وفي اليوم 11 ونزلت عليها الدورة الشهرية فستفطر وجوبا، فإذا انقطع الحيض ورأت القصة البيضاء واغتسلت ستجدد نية الصيام. كذلك إذا مرض فنية واحدة للشهر كله تجزئ ما لم يقطعها قاطع، كحيض أو نفاس أو مرض أو سفر. أين والتلفظ بالنية بدعة، والجهر بها أقبح من ذلك، لأن بعض الناس يقولون: نويت صيام رمضان إيمانا واحتسابا. يا أخي، إن سيد الصائمين محمد عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا، والله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ورسولنا عليه الصلاة والسلام قال: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أيها المبارك، إلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، النية والإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد لله عز وجل، حيث قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. أيها الكرام، نعم، وأريد أن أقول: بارك الله فيك، أن أركان الصيام النية، أي نعم. والركن الثاني بارك الله فيك الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد لله عز وجل. طيب، وهذا سائل يقول: وما هي شروط الفطر بالمفطرات؟ شروط الفطر بالمفطرات 4: أن يكون عالما ذاكرا مختارا عامدا، أن يكون عالما ذاكرا مختارا عامدا. عالما عكسها إيه؟ أيوة بسألك أنت. أيوة أي أحسن. عالما عكسها جاهلا. طب وذاكرة؟ أيوة أنت يا أختاه. ذاكرا عكسها إيه؟ أيوة ناسية. أيوة طيب. ومختارا عكسها إيه؟ لا لا عكسها إيه؟ أيوة عكسها مكرها. طيب عالما ذاكرا مختارا عامدا، عكس عامدا إيه؟ مخطئة. ما أدلة ذلك؟ أدلة ذلك قول الله تعالى في قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يستويان. وكذلك أيضا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب كذلك أمر الإيه؟ أمر الخطأ ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فشروط الفطر والمفطرات أربعة: يكون عالما وعكسها جاهلا، ذاكرا وعكسها ناسيا، مختارا وعكسها مكرها، كذلك بارك الله فيك عامدا وعكسها مخطئا. والله أعلم. اسمها شروط الفطر بالمفطرات. يقول هل يجوز الصلاة بالملابس التي يكون عليها إفرازات داخلية وهل هي طاهرة ولا نغيرها؟ بارك الله فيك. إذا جامع زوج زوجته هل تجوز للزوجة أن تصلي في الملابس التي جمع فيها زوجها؟ نعم. والعكس نعم، على أن تلبس فوقها لباس فضفاض وطويل يعني. أينما لكن المني نفسه طاهر، وإن كان يابس يغسل وإن كان ناشف يفرك. أي نعم. وطبعا يجب تعميم البدن بالماء كما هو معلوم للصغير فضلا على الكبير. نعم. ثم ماذا؟ بيقول ممكن تصلي ملابسها لعلها إفرازات داخلية. المرأة يعني لها مخرجان، مخرج للبول ومخرج للحيض، فالإفرازات التي تخرج من مخرج الحيض طاهرة. أي نعم. والله أعلم. نعم. ثم ماذا؟ ما حكم من رأى في منامه علاقة جنسية؟ هل يصلي عادي ولا يحاول يتوضأ؟ بارك الله فيك. ما حكم من رأى في منامه علاقة جنسية، هل يصلي عادي ولا يتوضأ؟ الأمر متعلق بالإنزال، إذا أنزل يجب عليه أن يغتسل. طب إذا لم ينزل لا يجب عليه ذلك. طيب إيه اللي يعرفني؟ ينظر في سرواله، فالسير يدل على المسير والبعرة تدل على البعير. أيضا والله تعالى أعلى وأعلم. ما حكم نزول ماء الرجل من المرأة بعد اغتسال ساعة مثلا؟ وهل يوجب إعادة الغسل أو يكفره؟ بارك الله فيكم. حكم نزول ماء الرجل من المرأة بعد اغتسال. المرأة هذه جامعها زوجها. طيب بارك الله فيك. المرأة هذه جمعها إيه؟ زوجها. فإذا جمعها وجب الاغتسال، أنزل أو لم ينزل. أي نعم أنزل أو لم ينزل. طيب بعدما جمعها واغتسل الرجل، المرأة اغتسلت، وبعد ما اغتسل الرجل نزل منه مني، المنية دي المنية ده بدون قذف ولذة، يبقى لا يجب فيه الاغتسال. طيب بعد المرأة استنجت واغتسلت بعدها بساعة نزل منها شيء، لو كان مذي هتغسل فرجها وتتوضأ، تغسل المكان الذي وقعت فيه، الذي وقع منه، الذي وقع فيه المذي، إن كان ثوبا أو إيه بدلا، لأن المذي يا أخوانا نجس والمني طاهر والودي نجس. يبقى عندنا المذي والودي نجسان والمني طاهر. طب متى ينزل المني؟ في الجماع وفي العادة السرية وفي الاحتلام. أي نعم. طيب طاهر، أيوة طاهر. ومتى ينزل المذي؟ ينزل المذي عند فطور شهوة لا بشهوة، وهو نجس ويجب فيه غسل الذكر والأنثيين والمكان الذي تلبس به، يعني وقع فيه. وطب الوادي ينزل عقيب البول وهو نجس ويجب فيه غسل الذكر ولا يجب فيه تعميم البدن بالماء، وهذا يحدث للرجل والمرأة على حد سواء، فينبغي تعلم هذا. ما حكم اللعب بالكرشينة؟ لا يجوز، لأنه تضييع أوقات، والله تعالى أقسم بالوقت، فقال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، فقال والعصر، وقال والفجر وليال عشر والشفع والوتر، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم الوقت. ولذلك فإن ربنا عز وجل يعني أوصانا أن نتقي الله عز وجل في أوقاتنا. طيب بارك الله فيك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. طب الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال في رواه الترمذي من حديث بارك الله فيك، قال إيه الحديث؟ قال لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وفي رواية وعن شبابه فيما أبلاه، مع أن الشباب جزء من العمر، لكن هذا ذكر الخاص بعد العام. أما حديث أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه وعن جسمه فيما أبلاه. ماذا أريد أن أقول؟ أريد أن أقول أن رأس مالك هو الوقت، فإما أن تعمره وإما أن تخربه، فتعميره يكون بالقربة والزلفة إلى الله، وتخريبه يكون بمعاصي الله. نسأل الله العفو والعافية من ذلك. أيها المباركون، ثم ماذا؟ كم كفارة اليمين والفرض والإحسان؟ أيوة، أم عندها ترتيب معين موضوع كفارة اليمين. يا إخوان، الإنسان إذا حلف بالله، حلف بالله وحنث، عليه كفارة يمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، احفظوا أيمانكم. أي نعم، وإن كان عاجزا أيصوم 3 أيام كما بينت آية المائدة، بارك الله في عمرك. نعم، أنا بشتغل جليسة مسنين وقاعدة مع 6 كبيرة دلوقتي، وأنا بصلي تأتي، يعني وهي بتصلي تأتي تناديها، يعني تتم صلاتها ثم تلبي نداءها، بارك الله فيك، بس والأمر ليس فيه إشكالا والحمد لله. وقبل أن تصلي تقول هل أنت في حاجة إلى شيء، لتلبي لها حاجياتها وتحلل قرشها، هل يجوز زمنية في صيام القضاء؟ لكن الأصل ماذا؟ أيوة سيأتي. إذا بارك الله فيك، هي واحدة بتشتغل مع المسنين، لما بتصلي أحيانا ينادوها قبل ما تصلي، تقول هل تريدين شيئا، فإن كانت تريد شيئا قامت به، وإذا نادت وهي تصلي تتم صلاتها ثم تذهب إليها. طب هل يجوز جمع النية في صيام القضاء وصيام بارك الله فيك أيام عليها؟ يعني أيام عليها، يعني هي كان هو أو هي أفطر يوم أو يومين من رمضان، أفطر 3 أيام فيريد أن يقضيهم، أيوة قضاهم فريضة على الرجل أو المرأة اللي هو إيه صيام رمضان ده. طيب وافق قضاؤه في أيام قمرية 13 14 15 يا سيدي، يبقى قضى وأخذ أجر الأيام القمرية، لكن النية إيه؟ النية أن هذا صيام قضاء، والله تعالى يعطيه أجر أيضا صيام الأيام القمرية والله أعلم. طيب هل يجوز لي قراءة الأذكار من الكتيب؟ أيوة، يعني في كتاب أذكار، مثلا صحيح الكلم الطيب، صحيح الوابل الصيب، صحيح الكلام الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية في غسل الألباب، صحيح الوابل الصيب خيم يعني، وهكذا يعني تحقيق الشيخ سليم أو غيره. ممكن تقرأين أذكار الصباح وأذكار المساء من الكتاب أو من الإيه من الكتيب. أيوة طيب، هل ممكن للزوج أن يكتب للزوجة الشقة اللي هم يسكنون فيها؟ إذا أراد أن يعطيها لها هدية فكتب له ذلك، لكن أنا لا أنصح بهذا. لماذا لا أنصح؟ رقم واحد، لعل هذه الزوجة تموت، فإذا كان في أولاد هو يرث الربع، وإذا يرث الربع طيب، ولو في ذكور وإناث يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب افرض ان هو هي ماتت ومفيش اولاد، هيرث النص والباقي يعني هيبقى في عندهم ابوها، هم هتاخد السدس في حاله وجود جمع من الاخوه ولها، واذا لم يوجد لا اولاد ولا جمع من الاخوه هم هتاخد الثلث والباقي لابيها. ايوه، الشاهد يعني ان الانسان قد يعرض الى حاجه فيجعل ما استخلف عليه من مال في يده، فإذا قدر الله ما تقسم بتقسيم الشريعة. أما من أراد أن يسد جميل زوجته قامت به فيه، هذا ما في مانع، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، شريعة ألا يكون ذلك هروبا من شريعة الله. يعني إيه هروبا من شريعة الله؟ يعني يمكن ما عندوش أولاد وعنده بنات وعنده يعني ملك فيكتب حتى لا يرث إخوانه، هذا الله تعالى أعلم بنيته ولا ينبغي ذلك، بارك الله في عمرك. طيب، ما حكم أثر المذي بعد غسل الملابس؟ ما دام أنت غسلته خلاص هو نجس وأنت غسلت، لكن بقي أثر اللون لا حرج عليك في ذلك إن شاء الله. هل ممارسة العادة السرية بدون مشاهدة الصور أو مقاطع حرام ممكن؟ لا مش ممكن، لأن ربنا قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. دي الآية، بارك الله فيه. أيوة، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء، الباء القدرة على النفقة وعلى الجماع، من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي وقاية. فيقول أنه بارك الله فيك يعني صام، هذا هو المطلوب، لأن هذا العلاج النبوي، العلاج مش العلاج أنه يعمل عادة سرية، العلاج أنه هو يصوم، بارك الله فيك. أيوة، على كل حال فاصل وبعده إن شاء الله سنواصل، فلا تذهبوا عنا بعيدا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، عدنا لكم بحمد الله وتوفيقه. أيها الكرام، هذا سائل يقول: أنا أقرأ الفاتحة على الأموات وبهب ثواب لهم. يا أخوان، يعني ربنا عارف القرآن إيه؟ إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وظفته إيه؟ لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. إذن لم يثبت أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام قرأ الفاتحة على بنته رقية وأم كلثوم أو زينب، وزينب ورقية وأم كلثوم والقاسم وإبراهيم وعبد الله ماتوا في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وما قرأ عليهم الفاتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم مات وما قرأت فاطمة له الفاتحة، وما قرأ عمر لأبو بكر الفاتحة، ولا عثمان قرأ على عمر، ولا علي قرأ على عثمان. فيا أحبابي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. إلزم غرض الصحابة الكرام، تسعد وتسعد. أيوة، الله أعلم. نعم. ثم ماذا قال؟ بارك الله فيك. أيوة، بيقول إني لما المؤذن سمعت واحد والمؤذن بيقول حي على الصلاة، بيقول حي على الصلاة، ممكن ممكن تجمع بين الروايتين، تقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. طب عند الحي على تين، لو قلت لا حول ولا قوة إلا فقط، ممكن هذا هو الأصل، لكن هناك من أهل العلم قال تجمع بين الروايتين، والله أعلم، والأمر واسع والحمد لله. هل يجوز زكاة رمضان للأخت المريضة مرض مزمن مع العلم أنها متزوجة؟ نعم يجوز هذا إذا كنت غير مسؤول عنها، رقم واحد. طب رقم اثنين، وهي مسكينة، هي مسكينة فتعد حينئذ صدقة وصلة، صدقة وصلة، والله أعلم. طيب، بارك الله فيك. يعني امرأة بتطهي الطعام وتطبخ يعني، فتريد أن تعرف الطعام يحتاج ملح ولا ما يحتاج، فوضعت شيء من الطعام على طرف لسانها وهي صايمة، ثم بصقت يعني تفت يعني، وبعدها اتمضمضت، لا شيء عليه، وهذا من حقها والحمد لله، من الأمور المباحة في نهار رمضان. بيقول: هل قيمة المنقولات شرعا من حق الزوجة؟ الأصل يا أخوانا أن الزوج يدفع للزوجة مهر، قليلا كان أو كثيرا على حسب الاتفاق المبرم بينهما. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فالمهم الزوجة يدفع إيه؟ المهر، ويذهب يجهز بيته من الألف للياء، والزوجة ليس عليها شيء البتة. أيضا طب افرض أن الزوج يعني فقير، وأهل الزوجة يعني قالوا إحنا هنجيب المطبخ وأنت تجيب غرفة نوم وضيافة اللي يقول عليها صالونة وأنت ليه، ممكن ممكن إذا اتفق على ذلك. لكن المشكلة في حاجة، المشكلة أن صار هذا حق إلزام الآن، يعني أنتوا هتجيبوا إيه؟ نظام شحاتة يعني. طب المرأة لا يجب عليها شيئا، وقد يعني تنهى هذه الزيجة بسبب أنهم أن أهل الزوجة لم يأتوا بثلاجة أو بوتاجاز أو غسالة أو سجاد أو ستاير أو مش عارف صيني أو إيه الكلام ده. فلا بأس أن يتعاون، لكن لا يلزم المرأة أن تأتي بشيء. طب افرض هو ما دفعش مهر يعني، أو دفع مهر وقال إن في حاجة اسمها قائمة، القائمة دي من حق من حق الزوج، إذا دفع مهر خلاص يبقى المهر، يبقى الأساس اللي في بيته إله، مفيش إيه، مفيش قائمة. أي نعم. طيب أحضروا بالمهر أساس، يبقى فيه قائمة، والقائمة دي عند أقرب الأجلين الطلاق أو الموت تكون من حق الزوجة كاملة، والله تعالى أعلم. رجل على سفر صلى الجمعة في جماعة ثم قصر العصر، لم يثبت جمع العصر مع الجمعة، لم يثبت، لكن ثبت جمع الظهر مع العصر مع الظهر، يبقى في العصر يجمع مع الظهر لكن لا يجمع مع الجمعة. لا أعلم دليلا في ذلك، وإن كان بعض أهل العلم قال بذلك للمسافر، لكن الذي يترجح ما ذكرته والله أعلم. في صلاة الفجر والمغرب والعشاء نقرأ الفتحة بعد الإمام، ولم يعطينا فرصة لقراءة الفتحة. أيوة يسأل يعمل إيه يعني. بارك الله فيك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، والرسول عليه الصلاة والسلام قال من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج، ومعنى خداج أي غير تمام. وهناك من أهل العلم قال أن قراءة الإمام في الصلاة الجهرية تسد عن قراءة المأمومين في ركعة الأولى والثانية. والحقيقة الذي أدين لله به وأفتي به أن قراءة الفاتحة لا بد منها للإمام والمأموم والمنفرد في الجهرية والسرية على حد سواء، لما تقدم من إيه من الأدلة. ده رقم واحد. رقم اثنين، إذا كان الإمام لا يترك فرصة بين الفتحة وقراءة ما تيسر، يبقى على المأموم أن يقرأ الفاتحة أثناء قراءة الإمام له. فإن قال قائل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، نقول إن الآية عامة، وحديث عبادة بن الصامت عند أبي داود بإسناد حسن خاص، فخصص الحديث عموم الآية. إيه الحديث؟ قال عبادة صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، فقال بعد الصلاة لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا نفعل يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا في أم القرآن. فمن هنا قال أهل العلم إن الحديث ده خاص والآية عامة، فخصص الحديث عموم الآية، فممكن تقرأ الفاتحة أثناء قراءة الإمام لها. طب في بعد الفتحة بين الفتحة والقرآن سكتة؟ أيوة في سكتة، لكنها يسيرة يعني ليست طويلة. أما اللي بيسكت سكتة طويلة ليمكن من الفتحة فهذا لم يثبت، فالسكتة ثابتة لكن ليست طويلة، والله أعلم. طيب إذا دخل المسجد يوم الجمعة والخطيب يخطب يصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما تأخيره نقول له لا تفعل بعد اليوم واستغفر الله، فإن الله تعالى قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب، وذكر الله هنا هو الخطبة، فحضور خطبة الجمعة فريضة. طيب ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه أهل السنة الأربعة من حديث أوس بن أوس من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أدروا صيامها وقيامها. وفي الحديث أن من أتى في الساعة الأولى كان مضحى ببدنة، ومن أتى في الساعة الثانية كان مضحى ببقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة كان مضحى بكبش، وفي الرابعة بدجاجة، والخامسة ببيضة، ومن أتى بعدما يصعد الخطيب المنبر جلست الملائكة وطوت الصحف، وذلك لاستماع الذكر. فهل أنت تريد أن تسجل أم لا تسجل في صحائف الملائكة؟ تريد أن تسجل، تأتي بكير، الله يجزاك الخير بارك الله فيك. وفي واحدة بنت فتاة متقدم لها شاب يعني مليء ماديا وكويس ووسيم وأنيق ويعرف يعامل في الكلام، لكن بيشكك في الأديان. هذا لا يصلح أن يكون زوجا، لا يصلح أن يكون زوجا إلا أن يتوب إلى التواب. الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين الحق إيه؟ إن الدين عند الله الإسلام. طب ربنا قال إيه؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. فالرسول قال إيه عليه الصلاة والسلام؟ قال والذي نفس محمد بيده لا خلوف من الصائم أطيب عند الله تعالى من المسك يوم القيامة. طب ده حديث بارك الله فيك. أي نعم. فإذا سلمك الله عليك أن تنتبه لما ذكر، عليك أن تنتبه لما ذكر، بارك الله فيك. طيب، يبقى إذا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. الرسول قال إيه؟ قال والذي نفس محمد بيده ما سمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ولم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. والذي نفسي بيده ما سمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ولم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. أيوة. فهذا الذي يشكك في الدين لا يصلح أن يكون زوجا لك يا بنيتي، ولو كان راتبه 10,000 دولار وليس جنيه. فالقضية مش قضية دولار ويورو واسترليني وريال، قضية إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه ها فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة وفساد كبير. القضية هي معشر الرجال، تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذه القضية، بارك الله فيك، حتى تعينني زوجتي على أمر الله وأعينها على أمر الله، فنحقق العبودية لله، فنحظى في الدنيا برضا الله وفي الآخرة بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بإذن الله. طيب، ثم ماذا؟ يقول أنا مسافر بقالي سنة وزوجتي، يقول أنا مسافر بقالي سنة وزوجته بتقول انزل، وبابا بيقول ارفض لأن المعيشة صعبة جدا. أولا إذا أنت سافرت ما في مانع، لكن لا تغب على زوجتك حتى لا تعرضها للفتنة وحتى لا تتأذى بغيابك، فإن الله أودع في النساء الرغبة في الرجال وأودع في الرجال الرغبة في النساء، وهذه جبلة وفطرة نحن فطرنا عليه، لما نجحدها أو لما لا ننتبه إلى حقوقها؟ ينبغي الانتباه إلى الحقوق. الزوج له حقوق والزوجة لها حقوق، لدرجة أن الزوج إذا غاب وقالت له الزوجة انزل فأنا في حاجة إليك مرة واثنين وأبى ويخافت على نفسها الفتنة، جاز لها أن تطلب الطلاق ولا إثم عليها حينئذ. أي نعم. فاتقوا الله في نسائكم واعلموا لهن حقوقهن. أيوة. طيب، ثم ماذا؟ لو سمحت، ما حكم أن نصلي جميع الصلوات بالبيت حتى الجمعة؟ هذا لا يجوز. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني في الحديث أن أتى إليه رجل أعمى، أتى إليه رجل إيه؟ أعمى، فالرجل الأعمى قال أنا رجل أعمى ولا أجد من يقودني إلى المسجد والمدينة مليئة بالهوام، أترخص لي بالصلاة في البيت؟ قال نعم. فلما ولى قال هل تسمع النداء؟ الأذان؟ قال نعم. قال فأجب. فكلمة فأجب فعل أمر، فلا بد أن يكون فين؟ في المسجد. وبعدين حديث ابن مسعود في صحيح مسلم: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لا ضللتم، وما كان يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى به بين رجلين حتى يقام في الصف. فما أعطانا الله من نعمة الصحة علينا أن نشكرها شكرا عمليا، وذهابك إلى المسجد في الصلاة الخمس هذا شكر عملي بتوفيق الله عز وجل. نعم. ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك بارك الله فيك، ما هي الطريقة الصحيحة في الجلسة الأخيرة في التشهد؟ يجلس على إليته اليسرى ويرفع قدمه نصف ثانية. نعم. يبقى ما هي الطريقة الصحيحة في الجلسة الأخيرة في التشهد؟ يجلس على إليته وينصب يد رجله اليمنى. أي نعم، وينصب رجله اليمنى. وأنصح أن تقتني كتابا اسمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. طيب، ولو كنت غير رشيد لقراءة الكتاب فاقرأ ملخص الكتاب موجود. نعم. طيب طيب، صغير كده بتقول أنا زوجي من سنة حلف علي يمين طلاق وأولادي يوم. تقول أنا زوجي من سنة حلف علي يمين طلاق وأولادي ما تروج لبيت، وأنا بدي إيه أفدي اليمين. يعني تقول إن زوجها حلف عليها إن أولادها لا يذهبون إلى بيت أهلها، لا يذهبون إلى بيت إيه أهلها. أولا صلة الرحم فريضة، والله تعالى قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ده رقم واحد. طب رقم اثنين، الحديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينشأ له في أثره فليصل رحمه. طب رقم ثلاثة، إذا كان أصهارك عندهم مخالفات شرعية وأنت تخشى على أولادك، خذ زوجتك وأولادك في يدك واذهب إلى صلاتهم، تجلس ربع ساعة ولا 20 دقيقة ثم تأخذ أولادك في يدك وتقوم. يبقى أنت جمعت بين الحسنيين الخيرين، إيه هما؟ واحد، قمت بصلة الرحم بالنسبة لزوجتك وأولادك. اثنين، ما عرضتهم إلى فتن وأخذتهم في يدك وأنت إيه؟ وأنت منصرم، وأنت منصرف، وأنت منصرف. هذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلى وأعلم. تقول ما حكم الشرع في التعويضات على حوادث السير؟ ما في مشكلة، يعني سيارة ضربت واحد، الرجل ده اتعالج ب50,000 جنيه. أنا طيب، وأرادوا أن يعطوه 50,000 للعلاج، 50,000 مقابل ما أصيب به، لا حرج في ذلك إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، ما حكم الوضوء من ماء زمزم؟ يجوز الاستنجاء بماء زمزم، ويجوز الوضوء بماء زمزم والاغتسال والشرب. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال على ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، وبينه خير ماء على وجه الأرض. أين؟ وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لما شرب له، وإن كان هناك من أهل العلم ضعف الحديث، لكن شيخ الألباني رحمة الله عليه يحسن الحديث، والله أعلم. يعني واحد راح خطب واحدة، أي نعم، وهي وافقت عليه، وبعد الزواج اكتشف إن, إن, إن, إن هذا العروس بياخد مثلا بيشم كوكيين هيروين. الزواج إذا تم بإيجاب وقبول وولي وشهدين ومهر وإعلان فهو زواجهم صحيح. طيب، إن هم كتموا عنها ذلك هذا غش، ورسول عليه الصلاة والسلام قال من غش فليس منا. وعن أخواننا ربنا قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فعلى الإنسان أن يكون أمينا ولا يكون خوانا. أين؟ على كل حال، في هذا القدر كفاية، وإن كان من توفيق فمن الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمن النفس والشيطان والله ورسوله وراء. شكر الله لكم وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.